قال رحمه الله تعالى: باب السلم. الشرط كونه منجزا وأن يقبض في المجلس سائر الثمن، وإن يكن في ذمة يبين قدر نصفا دون ما يعين، وكون ما أسلم فيه دينا حلولا أو مؤجلا لكن بأجل يعلم، والوجدان عام عندما يحل يؤمن العدم، دون ثمار من صغيرة القرى معلوم مقدار بمعيار جرى والجنس والنوع كذا صفاته لأجلها تختلف، والجنس والنوع كذا صفاته لأجلها تختلف القيمة. وكونها مضبوطة الأوصاف لا مختلطا أو فيه نار دخلاء عين للتأجيل موضع الأداء إن لم يوافقه مكان عقدها. باب السلام. السلام بمعنى السلف وزنا ومعنى، السلام والسلف وزنا ومعنى، يقال له السلام ويقال له السلف، وهو بيع موصوف في الذمة، بيع موصوف في الذمة، وهو نوع من أنواع البيوع، وإنما خصوه بباب لأن فيه شروط زائدة، فيه شروطا زائدة على ما يشترط في عموم البيع كما فعلوا في باب الربا. اتفقنا أن بيع الربويات بعضها ببعض بيع، أيضا كذا بيع الذهب بالذهب بيع، يشترط فيه ما يشترط في البيع، وإنما أفردوه بباب لأن باب الربويات فيه شروط زائدة على الشروط العامة المشترطة في البيع كذا، كما مضى معنا. وشرط بيع النقد بالنقد كما في بيع المطعوم والمقطوع تقابل المجلس في الحلول زيد علم تماثله، فهذه الشروط الزائدة في ذلك الباب جعلتهم يفردون ذلك الباب بباب اسمه باب الربا. وكذلك السلم هو بيع، لكن لما كان فيه شروط زائدة على الشروط العامة في البيع أفردوه أيضا بباب فجعلوا له بابا مستقلا وقالوا له باب السلم. هذا الباب أركانه تختلف التسمية لأنه سلم، وإلا فهي نفس الأركان عاقد ومعقود عليه وماذا وصيغة نفس الأركان الذي مضت معنا في البيع. فعاقدان هنا لا يقال لهما بائع ومشتري، وإن كان في المعنى بائع ومشتري من حيث المعنى، لكن لا يقال للبائع بائع ولا يقال للمشتري مشتري، يقال للمشتري مسلم ويقال للبائع مسلم إليه. والسلعة هنا لا يقال لها مبيع كما يقال في باب البيع ثمن ومبيع، وإن كانت في المعنى ثمن ومبيع، لكن يقال للثمن رأس مال السلم، ثمن يقال له رأس مال السلم أو المسلم. ويقال للسلعة التي تباع التي كنا نسميها في عقد البيع كنا نسميها هناك إيش مبيعا، هنا يقال لها دين السلم، دين السلم، أو يقال لها المسلم فيه. أما الصيغة فهي الصيغة يقال لها صيغة كما سيأتينا، فهمنا؟ فإذا في هذا العقد مسلم ومسلم إليه كذا، المسلم يعني منه، المسلم يعني منه في المعنى هو المشتري كذا، والمسلم إليه في المعنى هو البائع. وهنا رأس مال السلم ودين السلم. رأس مال السلم لما نقول رأس مال السلم ماذا نقصد به في المعنى؟ الثمن. ودين السلم ماذا نقصد به في المعنى؟ المبيع، نقصد به المبيع كذا. هذا المبيع الذي قلنا بأنه يقال له إيش؟ دين السلم. الشرط في هذا العقد هنا أن يكون في الذمة، يعني قلنا بيع شيء موصوف، بيع موصوف ليس بيع شيئا معين، بيع موصوف، وهذا الشيء الموصوف ليس معينا غائبا ولكنه موصوف في الذمة، يعني من جملة الديون كما سيأتينا الكلام عنه بالتفصيل. فهذا الباب إذن هذا الباب معقود لبيع في الذمة، بخلاف الكلام فيما سبق في البيع كنا نتكلم فيه عن بيع الأعيان، بيع الأشياء المعينة كذا. إذ البيع إما أن يرد على شيء معين وإما أن يرد على شيء في الذمة معين، يعني مشخص، هذا الكرسي معين، هذه الأرض معينة، هذا الكتاب معين، مشخص. أما الدين فإنه مجرد أوصاف، موصوف بأوصاف. والمبيع إما أن يكون معينا، وهذا الذي سبقا درسناه نحن ودرسنا شروطه وما يشترط فيه، وإما أن يكون دينا وهو الموصوف في الذمة، ولهذا عقد له هذا الباب، قال باب السلام. السلام جائز، السلام جائز بالكتاب والسنة والإجماع في الجملة، وإن اختلفوا في بعض أنواعه. أما جوازه من هذا الأصل دل عليه القرآن كما فسر ابن عباس آية الدين، ودل عليه الحديث الصحيح في الصحيحين: من أسلم فليسلم، أو من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. والإجماع منعقد على جواز السلام في الجملة، وإن اختلفوا كما سيأتينا في بعض أنواعه. بدأ رحمه الله تعالى بذكر هذه الشروط التي يمتاز أو يختص بها هذا الباب، فقال: الشرط كونه منجزا، الشرط كونه منجزا. من هذا الذي عاد إليه الضمير في قوله كونه منجزا؟ يقصد به رأس المال، رأس مال السلام. الشرط كون رأس المال منجزا، منجزا يعني حالا موجود، حالا. فلو أجله في العقد، يعني على أنني آتيك به بعد قليل، أو على أنني آتيك به بعد ساعة أو نحو ذلك، فهذا غير حال، غير منجز، فلا صح العقد، فلا صح العقد. واضح يا جماعة؟ إذن التنجيز هنا المقصود به الحلول، التنجيز المقصود به الحلول. والمقصود بالحلول هنا أن يكون موجودا، وأن لا يشترط تأخيره في العقد، لا يشترط تأخيره في العقد. فإذا اشترط تأخيره في العقد ولو لحظة خرج عن كونه ماذا؟ حالا، خرج عن كونه حالا. وإذا لم يكن حالا لم يصح البيع، لم يصح هذا العقد. لما؟ لأنه سيأتينا أن المبيع الذي سميناه إيش نحن في هذا الباب؟ المبيع الذي سميناه إيش؟ المسلم فيه، أو سميناه ماذا؟ دين السلام. المبيع يشترط في هذا الباب أن يكون دينا، اشترط أن يكون دينا، واضح؟ يعني شيء موصوف بالذمة غير معين، اشترط فيه أن يكون دينا، وسيأتينا الدليل والكلام عنه. فإذا اشترطنا في المبيع أن يكون دينا، إذا اشترطنا في المبيع أن يكون دينا، فلا بد أن نشترط في مقابله، لا بد أن نشترط في مقابله أن يكون حالا، لأنه إذا لم يكن حالا كان من باب بيع الدين بالدين، فهمنا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، والكالئ بالكالئ يعني الدين بالدين. فلا بد إذن أن يكون العوض المقابل لدين السلام حالا، وإلا خرجت المسألة بيع الكالئ بالكالئ، وهذا لا يجوز. فالضمير إذن في قوله كونه عادل رأس المال، وهذا إضمار بدون يعني بدون مفسر لهذا الضمير، إضمار مع عدم المفسر للضمير، لم يسبق ذكر لما يرجع إليه هذا الضمير، واضح؟ وهذا جائز إذا فهم من السياق، إذا فهم من الكلام مرجع الضمير أو مفسر الضمير، جاز الإضمار مع عدم ذكر المفسر. فقوله سبحانه وتعالى: حتى توارت بالحجاب، حتى توارت يعني الشمس كذا، ولم يسبق لها ذكر، لكن من السياق تعلم. وكذلك هنا كذلك هنا الشرط كونه هذا الضمير إما أن يرجع إلى العقد وهذا فاسد، وإما أن يرجع إلى رأس المال، وإما أن يرجع إلى دين السلام. يعني هذه مراجع الضمير المحتملة التي يمكن يرجع إليها هذا الضمير، إما أن يرجع إلى العقد، ويريد أن يقول لنا يعني لو عاد إلى الضمير سيكون المعنى الشرط كون العقد منجزا، الشرط كون العقد منجزا، وهذا لا حاجة إليه، لا حاجة إليه، لأنه لا يختص به هذا الباب دون غيره من الأبواب، فكل العقود يشترط فيها أن تكون منجزة. العقود لا تقبل التعليق، العقود لا بد أن تكون منجزة. بعتك قال اشتريت، كذا ما يصلح بعتك إن جاء زيدون، بعتك إذا جاء رأس الشهر، ما يصح في العقود التعليق. فلا يصح إذن أن يكون مقصود المؤلف الشرط كون العقد منجزا، لأن هذا الشرط لا نحتاج إليه في هذا الباب، كذا، لأن سائر العقود يشترط فيها التنجيز، وهذا الباب معقود لبيان الشروط الخاصة بالسلام. إذن هذا المرجع سقط لأنه لا يصلح، كذا. وإما أن يكون المقصود به المبيع الذي سميناه نحن ماذا؟ دين السلام، وهذا لا يصح أيضا لما هو معلوم سيأتينا أنه يشترط أن يكون دينا ولا يشترط أن يكون حالا، كذا. ولم يبقى إلا أن يقصد به ماذا؟ رأس مال السلام. واضح عندكم المسألة؟ فلذلك أضمر ما عدم عود الضمير إلى سابق، ما عدم وجود المفسر، لأنه يعلم من السياق الشرط كونه منجزا، والمعنى كما قلنا الشرط كونه حالا، ومعنى حالا أن لا يشترط ماذا؟ تأخيره في العقد. فإذا اشترط تأخيره في العقد ولو للحظة صار دينا، كذا، وصارت المسألة من باب بيع الإيش؟ الدين بالدين، الكالئ بالكالئ الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأن يقبض في المجلس سائر الثمن. الشرط الثاني أن يقبض في المجلس سائر الثمن، لا يكفي كونه حالا، لا بد وأن يتم التقابض الحقيقي في المجلس، القبض الحقيقي مش التقابض، لا بد أن يتم القبض الحقيقي لرأس المال في المجلس. لماذا اشترط أن قبضه في المجلس وألا يلزم البيع إلا بعد قبضه؟ لأنه قد سبق معنا في باب الربا أن تأخير القبض ينزل منزلة الدينية كأنه دين. إذا أخر القبض كذا تأخير القبض ينزل منزلة الدينية كأنه دين. فعادة المسألة أيضا إلى بيع الكالئ بالكالئ، عادة إليها، لأن تأخير القبض منزلة الدينية، إذا أخر قبضه فكأنه آل إلى أنه ماذا؟ دين، أو صار في صورة الدين. فلا بد من أن يقبض في المجلس إذن لتخرج المسألة عن مشابهة بيع الكالئ بالكالئ. ما المقصود بالقبض؟ يقول المقصود بالقبض القبض الحقيقي، القبض الحقيقي، سواء حصل بإقبال المسلم القبض الحقيقي بأن يقبضه ويحوزه، سواء حصل بإقباض المسلم أو استبد المسلم إليه بهذا القبض، يعني لم يستأذنه، قبض رأس المال في المجلس. فإذا حصل القبض الحقيقي الذي سبق وأن تكلمنا عنه غير مرة، النقل في الإيش؟ في المنقول، والتخلية فيما لا ينقل، إذا حصل هذا القبض فقد حصل القبض المشترط هنا. قوله في المجلس في يعني قصده أن يحصل التقابض، قصدهم بقولهم في المجلس حصول القبض في المجلس، أن يحصل القبض قبل لزوم العقد، أن يحصل القبض قبل لزوم العقد. وإنما يذكرون المجلس لما سبق معنا من قبل، أن الخيار بالنسبة للمجلس ينقضي بانقضاء ماذا؟ بانقضاء المجلس. كذا ما دام في المجلس فهما، ما دام في المجلس فهما بالخيار، ما دام في المجلس فهما بالخيار. كذا ما دام في المجلس فهما بالخيار. فالشرط إذن، الشرط أن يتم قبض رأس المال في مدة الخيار، أن يتم قبض رأس المال في مدة الخيار. وعبر عن مدة الخيار هذه بماذا؟ بالمجلس، لأن المجلس ينسب إليه، لأن الخيار ينسب إليه، فيقال خيار المجلس. لكن قد درسنا نحن من قبل أن خيار المجلس ينقطع، ينقطع بسبب آخر مع بقاء المجلس، تذكرون ما هو؟ ما هو؟ التخاير، مش كذا؟ التخاير. إذا قال لأحد إذا قال جميعا اخترنا، أو قال أحدهما لصاحبه اختار البيع والفاسخ، فقال اخترت، إذا حصل التخاير فقد انقطع الخيار، ولو بقي في المجلس بعد الخيار، ولو بقي في المجلس بعد الخيار. فهمنا؟ والشرط هنا المقصود به حصول القبض قبل لزوم العقد، قبل لزوم العقد، واضح؟ قبل لزوم العقد. فإن تخايرا، إن تخايرا قبل القبض لم يصح هذا العقد، وإن حصل القبض بعده وهما في المجلس. فهمنا؟ لتأخر القبض عن لزوم العقد، لتأخر القبض عن لزوم العقد. وقلنا التأخير ينزل منزلة ماذا؟ الدينية. إذا لم يتخايرا، إذا لم يتخايرا فهما بالخيار ما دام في المجلس. فما دام في المجلس وقبض صح. إذا تفرقا بالتفرق يلزم ماذا؟ يلزم العقد. فلو لزم العقد بالتفرق، لو لزم العقد بالتفرق قبل حصول القبض لم يصح العقد، لم يصح العقد. ولو حصل القبض بعد المجلس، بعد المجلس. فهمنا؟ إذن اشتراطهم المجلس، أو اشتراطهم القبض في المجلس لأنه في مدة الخيار وليس لذات المجلس، وليس لذات المجلس. فهمنا؟ فالشرط إذن حصول القبض قبل لزوم العقد، ولزوم العقد يحصل بأحد أمرين، إما بالتخاير في المجلس وإما بالتفرق عن المجلس. كذا. والشرط حصول القبض قبل هذين، لأن تأخير القبض عنهما ينزل منزلة الدينية، فتؤول المسألة إلى مشابهة بيع الكالئ بالكالئ. أن يقبض في المجلس، قال سائر الثمن. سائر تأتي بمعنيين، وأظن قد سبقت معنا من قبل، تأتي بمعنى كل، كل مأخذ من سور البلد، سور البلد لأنه يحيط بالبلد، واضح؟ فالسائر مع العموم الكل. وتأتي بمعنى الباقي من السور أو السور. فهمنا؟ المعنى المراد هنا سائر الثمن، أي جميع الثمن، جميع الثمن. أن يقبض في المجلس سائر الثمن. فإن لم يقبض الثمن في المجلس علمنا بأن العقد لا يصح، علمنا بأن العقد لا يصح. كذا. وعلمنا في أول هذه الزبد المباركة أن العقد إذا لم يصح فإن آثاره لا تترتب عليه. كذا. في أول الزبد المقدمة علمنا بأن العقد إذا لم يصح لم تترتب عليه الآثار، هذا إذا لم يقبض جميع الثمن. فإذا قبض بعض الثمن، هو اشترط لصحة العقد كله، لصحة العقد في المسمى كله، قبض سائر الثمن، قبض جميع الثمن. فخرج عندنا صورتان، كذا، أن لا يقبض شيء من الثمن وأن يقبض بعض الثمن، لأن يعني الصور ثلاث، إما أن يقبض جميع الثمن وإما أن لا يقبض شيء من الثمن، وإما أن يقبض بعض الثمن كذا. فإن قبض جميع الثمن، جميع الثمن في سائر العقد، فهذا العقد الصحيح في المسمى كله كذا. إن لم يقبض شيء بطل العقد كله. إن قبض بعض الثمن، يعني قال له أسلمت إليك 100 دينار أو هذه 100 دينار في 10,000 قدح من البر الموصوف كذا كذا كذا كذا كذا، تمام، ثم أسلمه من 100 دينار 50 دينارا، أقبضه بالمجلس 50 دينارا، وتفرق قبل أن يقبض 50 الثانية، فهنا قبض ماذا؟ بعض الثمن، قبض بعض الثمن، قبض بعض الثمن. إذا قبض بعض الثمن فيه الخلاف الجاري في القول بتفريق الصفقة، استأتينا إن شاء الله في مواطن تفريق الصفقة، أن تضم الصفقة الواحدة ما يجوز وما لا يجوز. بيع خمر وخل مثلا، باع خمرا وخلا، الخمر ما يجوز بيعه كذا، والخل يجوز بيعه، فإذا باعهما بصفقة واحدة فقد شملت هذه الصفقة ما يجوز وما لا يجوز. فهمتم؟ العلماء عموما ومنهم الشافعية اختلفوا في هذا النوع من الصفقات، الصفقة التي تشمل جائزا وممنوعا، هل تبطل جميعا أما تصح كلها؟ فهذا لا يصح، معلوم لديكم لا تصح كلها، لكن هل تبطل كلها أو يصح ما جاز منها ويبطل ما لا يجوز؟ هذا القول الذي يفرق بين ما يجوز وما لا يجوز يسمى تفريق الصفقة، تفريق الصفقة. هل نقول بتفريق الصفقة أو لا نقول بتفريق الصفقة؟ قولان، دائما تجدون فقهاء الشافعية يقولون فيها قولا تفريق الصفقة، قولا تفريق الصفقة، يعني أن عندهم قولان، القول بتفريق الصفقة فيصح فيما يصح ويبطل فيما بطل، والقول الثاني لا يصح كله، والمعتمد القول بالتفريق، القول بالتفريق. فإذا قبض بعض الثمن، بعض الثمن صح في المقبوض وما يقابله من دين السلم. في هذا المثال الذي ذكرناه نحن أسلم إليه كم قلنا؟ لا، أسلم إليه 100 في العقد، 100 كذا ولا لا؟ في العقد 100 بكم قلنا؟ 10,000 قدح كذا. أقبضه من هذه 150، وتفرق قبل أن يقبض 50 الأخرى، على القول بتفريق الصفقة يصح العقد في النصف من هذه الصفقة، واضح؟ فلو 5,000 قدح في مقابل المقبض ويبطل في النصف الثاني الذي لم يقبض، والقول الثاني يبطل في الجميع، يبطل في الجميع. قال وإن يكون في ذمة، يكون هذا فعل من الأفعال إيش؟ الناقصة كذا، الناسخة. تفريق الصفقة قد تطلق على الصورة التي فيها يعني يجوز ما صح ويفسد ما بطل، مش على كل الصورتين. لا يقال تفريق الصفقة إلا إذا كانت الصفقة شاملة لما يجوز وما لا يجوز، إذا كانت الصفقة كلها فيما يجوز هذا ما عاد فيش تفريق، إذا كانت الصفقة كلها لا تجوز هذا ما عاد فيها تفريق، إنما يقال بتفريق الصفقة وجريان الخلاف إذا حوت ما يجوز وما لا ما يجوز وما لا يجوز. وفيها قولان قلنا، وإن يكون هذا قلنا الفعل ناسخ يحتاج إلى إيش؟ اسم خبر. أين اسمه؟ ضمير مستتر تقديره هو، وراجع إلى أقرب مذكور، راجع إلى أقرب مذكور، وهو أشو أقرب مذكور؟ الثمن، الثمن كذا. وإن يكون هو أي الثمن في ذمة، إذا كان الثمن في الذمة، الذمة يقابلها إيش؟ نحن قلنا دائما الشيء الذي في الذمة يقابله ماذا؟ المعين، يقابله المعين المشخص كذا. فهو إما إذن يريد أن يقول لنا الثمن وهو لا يسمى في هذا الباب ثمنا كذا، لكن الشعر له ضروراته. ايش يسمى قلنا في هذا الباب؟ رأس مال السلام. إذا كان رأس مال السلام في الذمة، ففهمنا من هذا أن رأس مال السلام قد يكون معينا وقد يكون في الذمة، قد يكون معينا وقد يكون في الذمة. كيف معين؟ بهذه المئة ريال في جيبي أقول له أسلمت إليك هذه المئة، أسلمت إليك هذه المئة ريال في كذا، واضح؟ فأنا الآن أسلمت إليه والثمن معين. الثمن معين كذا. أو أسلمت إليك هذا الكرسي في كذا، فأسلمت إليه والثمن ماذا؟ معين كذا. وإما نقول له أنا أسلمت إليك، أسلمت إليك في مئة ريال، في مئة ريال ليست هذه المئة التي في يدي كذا، في مئة دينار ليست هذه المئة الدينار التي في يدي، في مئة دينار. هي ليست مشخصة في الخارج، هل هي معينة هذه المئة دون هذه؟ لا ليست معينة، فهي في الذمة. إذن ما دامت ليست معينة فهي في الذمة. فهمنا يا شباب؟ يقول لنا إذا كان في الذمة فالشرط فيه أن يبين، أن يبين يعني أن يوصف وصفا يبينه، أن يوصف وصفا يبينه حتى يرجع عليه به يطالبه به. يبين بماذا؟ يبين قال ببيان قدره وبيان وصفه، ببيان قدره وبيان ماذا؟ وصفه. فيقول له بعتك بمئة، أسلمت إليك مئة، ما هي هذه المئة؟ ها ريال، ما يكفيش الريال. أما القدر فعلمنا بأنها مئة كذا، والوصف باقي أن يبين كونها قطرية أو كونها ماذا؟ سعودية أو غير ذلك، واضح؟ والدنانير هم كانوا يضربون أمثلة بالدنانير، الدنانير في زمانهم أول أنواع يزيدية ومحمدية نسبة إلى من ضربها، فلا بد أن تقول أسلمت إليك في مئة دينار وتبين إيش هذه الدنانير، واضح؟ لا بد أن يبين قدرها ويبين ماذا؟ وصفها. وكذا لو كان غير الدنانير أو غير الريالات، غير الدنانير أو غير الريالات، كما مضى معنا نحن من قبل قلنا لكم عندنا نوع من البيوع يسمى إيش؟ قلنا أين أصحاب الحجرية؟ في نوع عندنا من البيوع يسمونه المزاقرة، وأنتم إيش قلتم تسمونه؟ ها؟ مزاقرة. طيب أنا أريد أن أخرج بكم عن كون الثمن دائما نقود، لأنه الثمن شرعا قد يكون غير غير نقود كذا، قد يكون سلعة من السلع، عرض من العروض، واضح؟ سبب مقايضة غير مقايضة، سبب مقايضة. فإذا كان رأس مال السلام غير نقود، إذا كان رأس مال السلام غير نقود يعني عرض من العروض، وكان في الذمة، لا بد أن يكون أيضا مما يصح أن يثبت في الذمة، يعني لا بد أن يكون مما يوصف، مما يوصف ويضبط بالصفات، مما يوصف ويضبط بالصفات. واضح يا شباب؟ فلو قال أسلمت إليك في سيارة، أسلمت إليك ها في سيارة، أو أسلمت إليك سيارتي هذه في كذا، سيارة في كذا، لو قال سيارتي هذه كانت ماذا؟ معينة. لكن لو قال أسلمت إليك سيارة في، بعدين المبيع سيأتينا أوصافه في كذا، الآن الثمن عرض كذا، لابد أن يوصف هذا الثمن، لابد أن يوصف هذا الثمن بما يبين قدره ووصفه. فهمنا؟ إذن الخلاصة أن هذا الثمن والذي نسميه قلنا رأس المال لا يشترط أن يكون معينا، بل يصح أن يكون بينا، يعني يصح أن يكون في الذمة، يصح أن يكون في الذمة. فهمنا؟ فإن قال لنا قائل نحن قد قلنا بأنه لا يصح بيع الكالي بالكالي، بيع الدين بماذا؟ بالدين. فكيف يقول لنا هنا وإن يكون في ذمة يبين؟ قيل لك المقصود بأن كونه بالذمة هنا الذمة كونه بالذمة حال التعاقد، حال التعاقد، ولا يصح أن يبقى في الذمة حتى يلزم العقد، لا يصح أن يبقى في الذمة حتى يلزم العقد، لأنه لو بقي في الذمة حتى يلزم العقد صارت المسألة من باب إيش؟ بيع الدين بالدين. فيصح إذا أن يكون في الذمة وقت التعاقد، واضح؟ صح أن يكون في الذمة حال التعاقد. فإذا كان في الذمة حال التعاقد اشترطنا هذا، اشترطنا هذا أن يبين قدرا وماذا وصفة. لماذا اشترطنا هذا؟ للعلم به، لأنه قد مضى معنا في شروط البيع أن يكون معلوما، أن يكون الثمن معلوما وأن يكون المثمن معلوما كذا. فالثمن هنا ما دام في الذمة لابد أن يعلم، كيف سنعلمه وهو في الذمة؟ نعلمه بالصفات، لابد أن يصفه لنا بالصفات التي تبينه، فإذا وصف صار معلوما كذا. فحصل لنا الشرط الأول الذي يتفق في هذا الباب مع غيره، وهو كون الثمن، كان هذا الثمن في الذمة، كان هذا الثمن في الذمة. اشترطنا ليصح العقد أولا أن يوصف ليعلم كذا، ثم بعد العقد نقول لابد أن تعين السيارة، لابد أن تعين السيارة، تقول هذه السيارة التي وصفتها بماذا؟ بالصفات السابقة، هذه السيارة لابد أن تعين في المجلس، ولابد أن يقبضها المسلم إليه أيضا في المجلس قبل اللزوم كذا. واضح عندكم المسألة؟ إذن يصح أن يكون رأس مال السلم دينا في الذمة، لكن لا بد من قبضه قبل لزوم العقد، لا بد من قبضه قبل لزوم العقد. فهمنا؟ هذا كثير ما لا يأتي عليه الوصف معنى ما لا يضبطه الوصف، هذا كثير كثير. البنيان مثلا، البنيان والأراضي لا يمكن أن تثبت في الذمة، البنيان العمارات والبيوت ونحن لا تثبت في الذمة، الأراضي لا تثبت في الذمة، لأنه لو وصفها لنا، لو وصفها، سيأتينا إن شاء الله في آخر الباب، لو وصفها لنا واستقصى لنا الوصف، فإن هذا الوصف المستقصي يؤدي بنا إلى معرفة البيت، أين يقلونا مثلا أسلمت إليك بيتا، أسلمت إليك بيتا، واضح؟ يعني جعل رأس مال السلام والثمن البيت، هذا لا يصلح أن يكون في الذمة، لا يصلح أن يكون في الذمة. ليش؟ لأن ما يكون في الذمة اشترطنا أن يبين قدرا وماذا ووصفا، قدرا ووصفا، واضح؟ قدرا ووصفا. فلو وصفناه بيت صفته كذا وكذا من كذا طابق، مصبوغ أو غير مصبوغ، مصبوغ بالألوان الفلانية، في أي مدينة؟ قال في المدينة الفلانية. في أي حارة؟ قال في الحارة الفلانية. في أي شارع؟ قال في الشارع الفلاني. قلنا له العمارة رقم كم؟ قال لنا العمارة رقم كذا. بعدين هذه الأوصاف كلها ستؤدي إلى تعيينه، سنصل إلى أنه شيء معين، إذن هذا لا يمكن أن يثبت في الذمة، فهمنا؟ وإما لا يثبت في الذمة ولا يصح، سيأتينا إن شاء الله الكلام عنه في القرض إذا درسنا القرض، الشيء التي ليست لها مثائل، الشيء الذي ليس له مثيل، ليس له مثيل لا يثبت في الذمة، لأنه ما يثبت في الذمة لابد أن يوصف بصفات كذا، لابد أن يوصف، وهذا الوصف المقصود به حصول هذه الصفات، حصول هذه الصفات، فلابد إذن يكون له مثيل، له مثيل حتى يؤتى به متصفا بهذه الصفات. يعني ما يكال ما يوزن غالبا، ما يكال ما يوزن غالبا مما يثبت في الذمة، سيأتينا إن شاء الله الحديث عنه في آخر هذا الباب مش بعيد. وإن يكون في ذمة يبين قدرا ووصفا، إذن هذا كلام قلنا عن الثمن كذا اللي هو رأس مال السلم، ففهمنا منه أنه يمكن أن يكون عينا ويمكن أن يكون دينا في الذمة، فإن كان دينا اشترطنا هذا الذي سبق، ولم يشترط رحمه الله تعالى في الثمن أن يكون من الأعيان ففهمنا منه أنه يجوز في ثمن أو في رأس مال السلام أن يكون أعيان وأن يكون منافع، أن يكون عينا وأن يكون منفعة، منفعة مثل سكن البيت. يقول أسلمت إليك، سكن هذه البيت سنة، سنتان في كذا، قدح من البر، في كذا قدح من الشعير، واضح؟ فهو اشترى منه بر وشعير سلم، وجعل الثمن ايش؟ ها؟ جعل الثمن منفعة، هذه البيت. يصح او ما يصح؟ يصح. لا يشترط في الثمن ان يكون عينا، يصح ان يكون عينا ويصح ان يكون منفعة، لكن الشرط فيه هو هذا، الشرط ان يقبض، فيقبضه البيت قبل لزوم العقد، يعني يخلي بينه وبين هذه البيت الذي جعل سكنها ثمنا، يخلي بينه وبين البيت قبل لزوم العقد ليحصل القبض، فإذا حصل ذلك صح العقد. قال دون ما يعين، يعني الثمن إذا كان معينا لا يشترط فيه الوصف بالقدر والصفات، بل الرؤية كافية، أن الشرط فيه قلنا العلم، والعلم يحصل بالوصف ويحصل بالرؤية، فلو قال له أسلمت إليك هذه الصبرة من التمر، وهو يراها أمامه، لم يقل له فيها كذا صاع، واضح؟ لم يصفها له، قال له هذه الصبرة معينة ولا غير معينة؟ معينة. هذه الصبرة من التمر في عشرة أثواب، صفتهم كذا كذا كذا، مما سيأتينا الحديث عنه من الصفات، واضح؟ فهو الآن اشترى منه أثواب سلما، وجعل الثمن ايش؟ ها؟ صبرة التمر. صبرة التمر معينة ولا غير معينة؟ معينة. كفت الرؤية عن الوصف، ولذلك قال لك دون ما يعين، والمعينة تكفي فيه ماذا؟ تكفي فيه الرؤية. أنا أبغي واحد منكم يقول لي ليش قلت في هذا المثال عشرة أثواب، أسلمت إليك هذه الصبرة من التمر في عشرة أثواب، ليش ذكرت الأثواب؟ لماذا عينت الأثواب؟ لا لا، أنا أريد أن أقول لكم أنه يعني شروط الربا مستصحبة هنا أيضا، فبيع الربوي بجنسه لا يصح سلما، ما يصح أن أبيع سلام تمر بتمر، واضح؟ أعطيه من تمر هذا العام، أنا أقول له أسلمت إليك عشرة أصاع من التمر، واضح؟ في عشرة أصاع من التمر، تسلمها لي بعد سنة، فهمنا يا جماعة؟ ما يصح بيع الربوي بجنسه، سلما، قولنا بجنسه يخرج به ماذا؟ غير جنسه. لماذا نشتري قولنا بجنسه؟ لماذا قيدناها بجنسه؟ لأن بيع الربوي بجنسه قد مضى معناه هو بالربا أنه اشترط فيه ماذا؟ التقابض، باب السلام أصلا معقود لغير ماذا؟ لغير تقابض، فهمنا؟ فلا يصح بيع الربوي بجنسه سلما. قال وكون ما أسلم فيه دينا، يعني والشرط. شوفوا الشروط الثلاثة السابقة، الشروط الثلاثة السابقة كلها في رأس مال السلام، كلها في رأس مال السلام ولا لا؟ الشرط كونه منجزا أي رأس المال ولا لا؟ والشرط أن يقبض في المجلس منه رأس المال، وإن يكون في ذمة الشرط أن يبين ثم يعين ويقبض في قبل اللزوم كذا، هذا كله في رأس المال، ثلاثة شروط ذكرها في رأس المال. الآن انتقل إلى المعقود عليه الآخر وهو المسلم فيه، أو قلنا نسميه إيش؟ دين السلام، ما نسميه في هذا الباب مبيع، في هذا الباب ما نسميه مبيع، نسميه دين السلام. كون ما أسلم فيه المسلم فيه الشرط فيه ماذا؟ قال أن يكون دينا، أن يكون دينا. الدين يقابله ماذا؟ الدين يقابله إيش؟ العين. الدين يقابله العين، الدين يعني شيء موصوف في الذمة، والعين يعني الشيء المشخص المعين، هذا هذا. فالمبيع هنا في هذا الباب، المبيع في باب السلام، الشرط فيه أن يكون دينا أي موصوفا في الذمة، فلا يصح بيع المعين، لا يصح بيع المعين بلفظ السلام، لا يصح. أسلمت إليك 100 ريال في هذا الثوب، أسلمت إليك 100 ريال في هذا الثوب. الآن المبيع معين ولا دين؟ ها؟ معين. يقول لك هذا لا يصح، هذا لا يصح. لما لا يصح؟ قال لك لأن السلم موضوعة في الأصل السلف، وهو بيع الموصوف في الذمة، بيع الدين، وهذا معين، فلا يصح سلما لهذا السبب، لا يصح سلما لهذا السبب، لأن لفظ السلام موضع لبيع ما في الذمم، وهذا ليس في الذمة، فلا يصح سلما إذن. فأنا طيب ليش ما تصح بيع؟ سكون الضجة هذا منه بيع كذا، فهمتم؟ قالوا لا يصح بيعا، لا يصح، لا يصح بيعا لأنه ليس بلفظ البيع، ليس بلفظ البيع لافتقاد الصيغة، لافتقاد الصيغة. فالشرط إذن فيه كون ما أسلم فيه دينا، فلو باع المعين بلفظ السلام لم يصح، لو باع المعين بلفظ السلام لم يصح. لو قال أسلمت إليك، الشافعية كما سبق معنا من قبل نبهتكم على مسألة إيش؟ مسألة بيع النجاسات، مش هو بيع النجاسات، نبهتكم إلى مسألة رفع اليد أو إزالة الاختصاص كذا، يقول رفعت يدي عن هذه في مقابل كذا، أزلت اختصاصي عنها بكذا، ها؟ ولا صح أن يقول بعت هذا بكذا، واضح عندكم المسألة؟ لأن الشافعية يعلقون الأحكام بالألفاظية بالعقود، الصيغة عندهم مشترطة بألفاظية، واضح؟ فلا بد أن تكون الصيغة إما صح، إما صراحة وإما كناية. فبيع المعين بلفظ السلام لا يصح، بيع المعين بلفظ السلام لا يصح، لا يصح سلما لأن السلام وضع لغير هذا الباب، ولا يصح بيع الافتقاد الصيغة. عكسه، عكسه إيش؟ الإسلام بلفظ البيع، الإسلام بلفظ البيع، واضح؟ يقول له بعتك كذا، يعني يصف له شيء موصوف الذمة بكذا، بعتك كذا بكذا، ويقصدون سلما، ويقصدون سلما، هذا سلم بلفظ إيش؟ سلم بلفظ البيع، سلم بلفظ البيع. هذه الصحيح من حيث، من هذا الحكم أن العقد صحيح، العقد صحيح ماض، لكنه من باب بيع الموصوف، بيع الموصوف في الذمة، فيسمونه بيع باعتبار اللفظ، سلم باعتبار المعنى، يقولون بيع باعتبار اللفظ، سلم باعتبار المعنى. بيع باعتبار اللفظ يعني استعمل كلمة ماذا؟ كلمة بيع. وسلم من حيث المعنى يعني تنطبق عليه أحكام السلم هذه التي ندرسها الآن، فهمنا؟ وكون ما أسلم فيه دينا حلولا أو مؤجلا، حلولا أو مؤجلا، يعني سواء كان هذا الدين حالا أو كان مؤجلا. حالا يعني أن يشترط في العقد كون هذا المبيع حال، حال، فيقول له أسلمت إليك 100 ريال في 3 أثواب حالة، حالة مش بعد كذا تأتيني بها، حالة، واضح؟ والمؤجلة معلوم عندكم أنه ضرب لها أجل، أن يقول له في 3 أثواب صفتها كذا كذا من سادنا من الصفات بعد كذا، أو سلمها لي في الزمن الفلاني في زمن كذا، فهذا دين إيش؟ مؤجل، دين مؤجل أصلاً، فهذا دين مؤجل. قال لنا يصح في هذا الباب كون المسلم فيه حالا أو ماذا؟ مؤجلا، بعد أن اتفقنا على أنه لا بد أن يكون دينا، لا بد أن يكون دينا، ودينا علمنا ماذا نعني بها، يقابلها ماذا؟ التعيين. فما دام سيبيع أوصاف، سيبيع شيء موصوف، فهذا يبيعه الآن إيش؟ دين كذا، ما دام ليس معينا ليس مشخصا سيبيعه دين، لكن هذا الدين إما أن يشترط عليه حال يقول له الآن، واضح؟ وإما أن يشترط الأجل، وإما أن لا يشترط شيئا. عندنا 3 صور، إما أن يشترط الحلول فيقول له حالة، وإما أن يشترط الأجل، وإما أن لا يشترط يطلق. فنقصد بالحالة هنا أن يشترط في العقد أن تكون ماذا؟ أن تكون حالة، أن تكون حالة. فيصح إذن عندهم الدين الحال، فقصدي صح عندهم السلم الحال، صح عندهم السلم الحال، يبيعه شيئا موصوفا بيع سلم، ويشترط عليه الحلول. فهمنا؟ الجمهور على خلاف هذا، وهذا المسألة المشهورة، الجمهور المذاهب الثلاثة على خلاف هذا، المذاهب الثلاثة تشترط كون المسلم فيه دينا مؤجلا، ولا يصح عندهم السلم في الدين الحال. فهمنا يا شباب؟ استدلوا بالحديث عن الجمهور، استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى إيش؟ إلى أجل معلوم، واضح؟ قالوا فهذا يدل على أن الأجل شرط، الأجل شرط في السلام. الشافعية قالوا هذا الحديث لا يدل على أن الأجل شرط، وقولهم والله أعلم هو الأقرب للصواب. الأجل الحديث هذا لا يفيد، لا يفيد أن الأجل شرط. كيف لا يفيد أن الأجل شرط؟ قالوا إنما اشترط النبي عليه الصلاة والسلام معلومية الأجل، ولم يشترط الأجل، فرق بين المسألتين. اشترط أن يكون الأجل، إذا كان أجل اشترط أن يكون في هذا الأجل أن يكون ماذا؟ معلوما. فالشرط إذن ما هو؟ الشرط معلومية الأجل وليس الأجل، الشرط معلومية الأجل وليس الأجل، فهمنا؟ فإذا كان أجل فلا بد من العلم به. والذي دل على هذا يقولون أنه لو أخذنا بظاهر الحديث، لو أخذنا بظاهر الحديث فإنه لا يصح السلام في غير المكيل والموزون، واضح؟ لأنه قال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم كذا إلى أجل معلوم. لو أخذنا بظاهر الحديث لقلنا بأنه لا يصح السلم في غير المكيل والموزون، فالمذروع الثياب التي تباع بالذرع لا يصح فيها السلم لأن الحديث لم يذكرها كذا، إنما صح السلم في الكيل المعلوم والوزن ماذا؟ والموزون. وهذا غير مراد، هذا غير مراد. ففهمنا إذن أن مراد الحديث، مراد الحديث أن ما كان مكيلا لا بد أن يكون كيله معلوما، وما كان موزونا لا بد أن يكون وزنه معلوما، ما كان مؤجلا لا بد أن يكون أجله معلوما. فهمتم؟ وضحت المسألة. ومن ثم فالدين السلم في الحال عندهم صحيح، السلم في الحال صحيح. فإن قال لهم قائل ما الحاجة ما دام حال، ما دام حال اشترط عليه الحلول، ما الحاجة إلى دين السلم؟ وصل باب السلم أصلا مستثنى، مستثنى على خلاف القياس أصلا، كلام الله مستثنى لأن فيه غرر، فيه غرر، لأنه بيع شيء موصوف كذا ولا لا، يعني فيه نوع غرر. فإذا كان كذلك فما الحاجة إلى السلم؟ لماذا لا يباع بيع، لماذا لا يباع بيع ويتجنب ذلك ليش الغرر الموجود في السلم؟ قالوا لا، من وراء السلم الحال فوائد، لا سيما على مذهبهم، من وراء السلم الحال فوائد. أول هذه الفوائد على مذهبهم هم جواز بيع الموصوف في الذمة سلما، لأنه سبق معنا نحن من قبل أنهم لا يجيزون بيع الإيه، بيع الغائب الموصوف، صح ولا؟ أيوة، لا يجيزون بيع الغائب، العين المعينة الغائبة إذا وصفت كذا ولا لا. فشخص لديه، شخص لديه في البيت ثلاثة أثواب أو ثلاثة غتر بسام، خلونا لأنه الوصف منضبط جدا، ثلاثة غتر بسام بس ما 12 كذا ولا لا، فوصفها منضبط جدا لا يختلط بغيرها كذا، موجودة لديه في كيسه، قد يكون في مجلس العقد كذا، لكنه ينتظر واحد يأتي بها، قد تكون في بيته سيرشي الغلام يأتي بها. على المذهب، على المذهب لا يجوز له أن يبيعه معينة وهي غائبة، لا يجوز له أن يقول له بعتك، بعتك الثلاث الغتر البسام حقي اللي في البيت بصمة 12 كذا، ما يصح، لأنه باعه الآن عينا معينة، باعه عينا معينة موصوفة، وهذا قد سبق أنه لا يصح. لكن يصح أن يعقد معه عقد ماذا؟ عقد السلام، يقول له ها أسلمت إليك، المشتري يقول له أسلمت إليك في ثلاث غتر، في ثلاث غتر ايه بس كذا، في ثلاث غتر بسام، واضح، بصمة 12 حالة الآن تأتيني بها، الآن تأتيني بها، فهمتم؟ فيصح البيع الآن. فخرجنا من مأزق أو من ضيق المنع من بيع الموصوف المعين غائبا كذا، وهذه واحدة من الفوائد. الفائدة الثانية يقولون رخص السعر، رخص السعر، رخص السعر هذا قد تكون وقد لا تكون، لأنه الأصل في هذا الباب أصلا باب السلام، باب السلام الأصل فيه أن الشارع رخصه لما فيه من المنفعة للمتعاقدين، لما فيه من المنفعة للمتعاقدين. المتعاقدان من هما؟ المسلم والمسلم إليه كذا، المسلم هو الذي يدفع الثمن كذا، المشتري معنا. إيش فائدته من الشراء؟ هما يقبض المبيع إلا بعد زمن، ها؟ إيش فائدته؟ لا، الفائدة الدنيوية، قصدي خليك من الفائدة الأخروية. الفائدة الدنيوية إيش فائدته؟ تاجر، تاجر إيش فائدته؟ لا لا لا، اصبروا معي، فائدته رخص السعر، لأنه الغالب في بيع السلام، الغالب في بيع السلام أن البائع يبيع شيئا موصوف ما هو موجود الآن كذا، يبيعه وهو موصوف في الذمة. لماذا؟ لأنه محتاج للنقود، محتاج للفلوس، واضح؟ فيبيع شيئا موصوفا في الذمة بسعر أقل من السعر ما لو كان حاضر عنده الآن، لو كان حاضر عنده الآن سيبيعه بسعر أغلى، فيبيعه موصوفا في الذمة، هو يبيعه موصوفا في الذمة ليستفيد من الثمن، من النقد، واضح؟ ويبيعه بسعر أقل. المشتري إيش فائدته؟ المشتري إيش فائدته؟ رخص السعر، رخص السعر. لو كانت السلعة حالة موجودة البائع هذا ما رضي أن يبيعه بهذا السعر، فهمنا؟ فيقولون من فوائد باب السلام سواء كان حالا أو مؤجلا ماذا؟ رخص السعر. لكن في الدين الحال الذي نحن الآن نتكلم عنه، قصدي في السلام الحال الذي نتكلم عنه، قد تكون هذه المنفعة موجودة وقد لا تكون، لا نعول عليها، لكن المنفعة الأولى مهمة، وهي الخروج من مأزق ماذا؟ المنع من بيع المعين الموصوف كذا، فيصح التعاقد عليه سلما على المذهب كذا، فهمتم؟ الجمهور قد يعترضون على الفائدتين، الجمهور قد يعترضون على الفائدتين. أما الفائدة الأولى وهي الخروج من أزق بيع الموصوف، فيقولون أصلا نحن لا نسلم لكم بأنه لا يجوز بيع الإيش المعين الموصوف بالصفات، فنحن نخالفكم في المسألة بأصلها، فيجوز أن يبيع الموصوف بالصفة إذا كانت الصفة مما يضبط وكان الواصف ثقة، واضح؟ والمشتري بعد ذلك بالخيار إذا ظهرت موافقة للصفات أمضى البيع، وإذا خرجت مخالفة فهو بالخيار، إما أن يمضي إما نفسه. فنحن نخالفكم في الفائدة، أصلا ما في فائدة، فهمتم؟ رخص السعر قد تكون موجودة وقد لا تكون موجودة. قال الشافعي بقيت فائدة ثالثة، بقيت فائدة ثالثة نتفق عليها جميعا، وهي الأمان من الفسخ، الأمان من الفسخ بتلف المبيع، الأمان من الفسخ بتلف المبيع. كيف الأمان من الفسخ بتلف المبيع؟ نحن اتفقنا من قبل لما كنا نتكلم عن البيع أن المبيع إذا تلف قبل القبض، ها المبيع إذا تلف قبل القبض، لو باعني وليد كتابه كذا بعشر ريالات، انتبه معي، بعشر ريالات، ثم قبل أن أقبض منه الكتاب احترق الكتاب، احترق الكتاب، الكتاب المعين اشتريت منه كتابا معينا، هذا الكتاب انتبهوا معي، اشتريت منه هذا الكتاب بعشر ريالات، قبل أن أقبض منه الكتاب أعطيته الثمن، قبل أن أقبض منه الكتاب احترق الكتاب، ايش يحصل؟ يجيب لي كتاب ثاني بدله، ها فسد العقد، مش فسد العقد، العقد صحيح كان ولا يمكن أن يفسد، لكن يفسخ، يفسخ، واضح؟ يفسخ لما؟ لتعذر استيفاء المقابل، تعذر علي أن أستوفي المقابل أنا كذا، تعذر علي أن أستوفي المقابل، وهذا النوع يسمى ضمان عقد، يعني هو يضمنه لي بالمسمى في العقد، يضمنه لي بالمسمى في العقد، كما أعطيته كم سمينا في العقد؟ عشر ريال، فهو يرد لي ماذا الآن؟ قد يكون الكتاب قيمته ريالين، قد يكون الكتاب قيمته ريالان، ما يقول لي لا أنا سأعطيك قيمة الكتاب، الكتاب ما يسوى إلا ريالين فقط، أنا ما دام الكتاب احترق سأعطيك قيمة ماذا؟ قيمة الكتاب. هذا النوع من الضمان يسمى ضمان عقد، يعني يضمنه بما سمي في العقد، فيرد لي العشرة سواء كان قيمة الكتاب عشرة أو أكثر أو أقل. انتبهتم الآن؟ بيع المعين، إذن بيع المعين لو تلف قبل القبض أدى هذا إلى إيش؟ إلى انفساخ العقد. في باب السلام مثلت لكم أنا بأنني بعت له غتار كذا، وأنا أنوي غتار معينة عندي، أنا أنوي في نيتي لكن لم أبيعه على أنها معينة، أنا كنت أنوي في نفسي أنها ثلاث غتار عندي موجودة بصفتها كذا، لكن بعتها له ماذا؟ سلما، ليست معينة كذا، تلفت علي هذه الغتار، تلفت هذه الغتار، هل أضمنها الآن له أنا أرد له القيمة، ولا يمكنني أروح أجيب له ثلاث غتار موصوفة بهذه الصفات؟ أجيب له ثلاث غتار موصوفة بهذه الصفات، لأنني بعت له صفات لم أبع له شيئا معينا، فأذهب للسوق أشتري له ثلاث غتار وأجيب له حق الغتار، أقول له هذا هو المبيع. لو قال لي الغتار حقك اللي كانت في نيتك أنت تبيعنيها في البيت احترقت، قلت له أنا ما بعتك شيئا معينا، أنا بعتك شيئا إيش موصوفا، هذه الصفات موجودة ولا ما هي موجودة؟ موجودة. إذن أدينا السلام الحال هنا من فوائده أيضا إيش؟ الآمن من انفساخ العقد عند التلف أو مؤجلا، يعني إذا كان دينا مؤجلا فهذا يصح، وهذا محل إجماع، يصح أن يكون مؤجلا، لكن إذا كان مؤجلا قال لكن، لكن الألف هذه يقولون للإطلاق، للإطلاق يعني ليست من الكلمة إنما جيبها فقط للبيت، لكن بأجل يعلم، إذا كان مؤجلا، إذا كان مؤجلا فيشترط فيه أن يكون بأجل يعلم، بأجل معلوم، بأجل معلوم، لكن بأجل يعلم، واضح يا جماعة؟ كقوله عليه الصلاة والسلام إلى أجل معلوم. أما باقي الشروط فسيأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. إذا أطلق في العقد، أحسنت، أنا نسيت أن أذكر هذا. ذكرنا في العقد نحن إما أن يكون حالا وإما أن يكون مؤجلا. فإذا كان مؤجلا اشترطنا فيه أن يكون الأجل ماذا؟ معلوما. وإذا أطلق, إذا أطلق يحمل على ماذا؟ على الحال وإلا على الأجل. فهمتم؟ فهمتم؟ على الحال ولا على الأجل؟ هذا محل نظر, هم الظاهر أنهم يحملون على الحال, يحملون على الحال. لكن في حمله على الحال والله محل نظر, يعني ما أدري هل الأصل فيها الصنف في باب السلام أن يكون مؤجلا ولا أن يكون حالا. المهم أنهم يقولون يحمل على الحال, يحمل على الحال يعني فيرتبون عليه أحكام ماذا؟ أحكام الحال يأتي به الآن, يأتي به الآن فيصح عن العقد. لأنه لو حملناه على الأجل, لو حملناه على الأجل سنقول هذا مؤجل بأجل غير معلوم فيفسد العقد. واضح؟ فحمله على الحال يعني تصحيح, تصحيح العقد وترتيب الآثار عليه. إنما أنا مستشكل فقط لماذا حمل على الحال, فالغالب في السلام أن يكون ماذا؟ مؤجلا. هل المقصود تصحيح العقد ولا لا؟ ما لا يعمل بالسلعة لا يفسخ العقد, يعني هذا ستأتينا المسألة في ما لا زلت تسجل أنت. اسمعوا يا شباب, قال إذا جاء الأجل, إذا جاء, إذا حل الأجل ولم يأتي المسلم إليه البائع بالسلعة بالدين, دين السلم لم يأتي به, ماذا يفعل؟ يعني يتعذر عليه أن يأتي به. أما إذا لم يتعذر عليه أن يأتي به فإنه يلزم بأن يأتي به, لأنه هذا مقتضى العقد. فلو كان القاضي موجود سيلزمه بأن يأتي به, لكن لو تعذر عليه أن يأتي به ماذا يفعل؟ ينفسخ العقد, ينفسخ العقد, يعني يرجع صاحبنا هذا المسلم, المسلم هذا يرجع على صاحبه برأس المال المسمى الذي سلمه إليه. واضح؟ وينفسخ العقد ولا يعتاض, لا يعتاض عن دين السلم, يعني باعه أو أسلم إليه.